باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنفل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. نعم. ثم هذا الباب بمعنى الباب السابق باب المرور في المسجد، يعني جواز ان تمر في المسجد وانت حامل السلاح، لكن بشرط ماذا؟ ان تؤمنه، شرط ان تؤمنه. والحكم هنا وان كان الحديث في المسجد لكن يشمل المسجد وغير المسجد، يشمل المسجد وغير المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد العبدي البصري قال حدثنا ابو برده بريد بن عبد الله ابن ابي برده ابن ابي موسى ابن ابي برده. فابو برده هنا يروي عن جده، ابو برده يروي عن ابي برده عن جده، اشتركا في الكنيه. ابو برده بن عبد الله بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابا برده يعني جده عن ابيه يعني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا. وهذا يدل على عموم الحكم، كل مكان فيه تجمع للناس إذا مر فيه الإنسان ومعه ما يؤذي سلاح أو غير ذلك فيجب عليه أن يؤمن هذا الأمر، فليأخذ على نصالها خشية إليش؟ قال: لا يعقر، يعني لا يجرح بكفه مسلما، حتى لا يجرح مسلما. وهذا أيضا يشمل كما قلنا التجمعات التي يقصد بها الناس اجتماع الناس، حتى أيضا يشمل الطرقات والشوارع. واليوم هذه السيارات التي تنقل الحديد مثلا أو تنقل التراب أو الصخور الكبيرة أو نحو ذلك، يجب عليه أن يؤمن هذه الحمولة. بعضهم يمسك يحمل وينقل الأسياخ الحديد وهي غير مؤمنة، قد ماذا تسقط على الناس أو على سيارة خلفه فتؤذيهم، فهذا لا يجوز. فقوله وأسواقنا وأسواقنا يدل على أن هذا الأمر عام في الأسواق في الطرقات. إذا كنت تحمل أمر شيء، بعض الناس يحمل مثلا على ظهر السيارة مثلا بضاعة أو نحو ذلك، لا يؤمن ولا يهتم بربطها، فممكن يطلع فوق مطب أو يحصل له أمر فتأتي على من خلفه فتؤذيهم، أو قد تقتل من خلفه فيتسبب في قتل الغير أو يعني إضرار الغير، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. إنما عليه ماذا؟ أن يؤمن على هذه الأشياء أو الأمور التي يحملها، ينبغي أن تكون في مأمن. نعم.